بشرها بشرها بشرها كانت عايمة الوادي بشرها بشرها وما تقدر تحل كلفة بشرها حتى الباري الباري بالفرحة بشرها بولادة بنت علي حميل حميل شرفها شرفها شرفها ترفع عيني ولا أعرف شرفها يا لأن الباري على الفرحة شرفها شرفها زينب هذي والباري ايه والباري شرفها على كل النساء على كل النساء دوني زينب هل أنا مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هل أنا مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها هل يا لمحفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعة فوق الوسيعة فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة نهج الشريعة ونرسم بالأنظار مولد شرف أسرار بنت الشفيعة بنت الشفيعة جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة أمها الوديعة نعجز نوصفها زينب والباري شرفها زينب نعجز نوصفها زينب والباري شرفها مصدر شيمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها مصدر شيمها نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها زينب هل أنا مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هل يلا مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها صوت المعارف صاح بالعلية كالمصباح هاي الولادة هاي الولادة من عالم الأرواح بارينا بالأفراح بشر عبادة بشر عبادة زينب أمل وضاح مولدها كوكب لاح خير وسعادة خير وسعادة من الباري عدها وشاح طيب ووفا وإصلاح همة وإرادة همة وإرادة زينب والمصطفى جدها زينب والوصي والدها زينب والمصطفى جدها زينب والوصي والدها واخذت عزمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها واخذت عزمها نالت علمها من الزهرة أمها نزار أمها نالت علمها زينب هل أنا مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هل أنا مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها نالت علمها نزار أمها نزار أمها علمها. اي مولدها اسعد يوم طير السعادة يحوم سحرة وجماله سحرة وجماله اي زينب فرح يدوم فوق القلب مرسوم نهج العدالة نهج العدالة بها الشعر منظوم وحروفه كانها نجوم جا تدور رساله تدور رساله زينب بحر معلوم منها اكتسبنا علوم طيب واصاله طيب واصاله اي بالشده تحمينا وشمعه ليالينا اي بالشده تحمينا شمعة ليالينا جوهر قيمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها جوهر قيمها نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها زينب شرف آمال بالعفة والآصال ينفح عطرها بكل مكرمة وإجلال تضوي على الأجيال شعلة بدرها تمشي بأجل منوال ما ينطر على البال موقف صبرها تصبر بأصعب حال ما تقدر الأقوال توصف قدرها اي بارينا رافعها بالعليا موقعها اي بارينا رافعها بالعليا موقعها يزهر اسمها للزهرة امها للزهرة امها يزهر اسمها نالت علمها للزهرة امها للزهرة امها نالت علمها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها نالت علمها نزار أمها نزار أمها نالت علمها اي مولدها بالاذهان قاسم صحف ايمان نور المكارم نور المكارم اي من عدها كل حقبان صارت شرف وجدان قي العوالي اي زينب صفت عنوان عشناها بالعرفان والباري عالي الشريع إنسان من عدها للإحسان ظهرت علي لأهل العلم زينة على الحق تدلينا لأهل العلم زينة على الحق تدلينا كوكب هممها للزهرة أمها للزهرة أمها كوكب هممها نالت علمها للزهرة أمها للزهرة أمها نالت علمها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها للزهرة أمها للزهرة أمها نالت علمها نالت علمها للزهرة أمها للزهرة أمها نالت علمها زينب علم منشور للحق صفة دستور واسع مداره ايه هالشمعة بدي اجور تزهو تشع وتنور شمس الصداره ايه الها الشرف مذخور بها العدل معمور وبكل جداره مولدها بدر النور لاح وصبح مسرور بعظم بشارة زينب كوكبها شع نورة للعلم مذخورة كوكبها شع نورة للعلم مذخورة يزهي نجمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها يزهي نجمها نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها زينب هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها نزارة أمها نزارة أمها نالت علمها نالت علمها نزارة أمها نزارة أمها نالت علمها.